المصور في شيء المذكر نصور المرتين إن شاء الله مش همشي لأن حد يكون عنده كتاب الوجيه اللي كان على ربع سنة أزهري كتاب الوجيه الصغير في أزهرية تعليم كتاب الوجيه الطبع الصغيرة مش الطبع العملاء جديدة الطبع الصغيرة مش هكونا؟ وخط وحش فنحك شيء لا فهم كويس في حاجات لازم تبقى تسويها دي بتخليها في هناك لكن لازم تبقى فيها هناك الحاجات دي هتريح في موضوع ايه المسائل ككل لكن لازم يعني ذهنك ما يخرجش منها اول حاجه انك تبقى عارف عند طبعا اللي عايز يكتب يكتب وجود خط او ايه وعين نزل لا يرى مطلقا اي اخ او اخ او عم وان على خلاص يا اخوانا يبقى انت على طول طالما ان في حد مات وموجود في المساله اب خلاص اي اخ هيتهجر اي اخت هتتهجر ايا كان المسمى اخ شقيق اخت شقيقه اخ الاب اخت الاب وبالتالي طالما جيل الاخوه ما خدش مش هياخد مين الاعمام يبقى عند وجود الاب خلاص يبقى ده كلام منتهي اي مساله هيبقى فيها اب على طول اي اخوه دول محجوبين بمين بالاب وده كلام ايه مفيش ابدا اجماع ان الاب ايه لجميع الاخوه ما قدرتش اقول او الجد لان في خلاف ناس خلوا الجد اب وناس ما خلوش الجد ايه اب يبقى لما نيجي نتعرض لها ما نقدرش اخليها كقاعدة عامة اي ابن انت اللي مت احنا قلنا نموت عشان نفهم مت سايب ابن ما قلتش سايب اولاد يبقى كلمة ولد من هنا لغاية لما نخلص اول ما نقول ولد يبقى تشمل ذكر وايه وانثى لكن عايزين نميز بين ده وده اقول ايه اقول بنت يبقى اي لفظ في القران في الولد يبقى يشمل الذكر وايه ان امرؤ هلك ليس له ذكر او انثى ماشي يوصيكم الله بمين يبقى برضه الذكر والانثى لكن احنا قلنا مين ابن وان نزل اللي هي الالف ب برضه اي ابن مات محمود وترك ابن ابن ابن ابن ده جيل بعيد ما يورثش معاه نهائيا اي اخ او ايه او اخته بالتالي اللي فيهم ولا الاعمام ولا اعمام الاعمام وين على يبقى وجود الالف ب ما يجيش معاه الف خاص ببساطه خالص دي لازم تبقى في ذهنك قبل ما نتكلم في الفروض او اصحاب الفروض او اي نوع من التوريث سواء بالفرض او بالتعصيب خلاص عندي سته من الورثه مالهم دول لا يحجبون حجب حرمان ابدا ما يحجبوش ابدا طالما جم لازم يورثوا طالما جم لازم يورثوا بالتالي انت بتتعامل مع المسائل اول ما هتلاقي حد من السته دول لازم يورث لكن عمرهم ما يجوا سته يجوا خمسه فضيله الشيخ عم الشيخ سامحني في العك سامحني في مواقفه ربنا يكرم يعني ربنا يديك طولة البال وتصبر علينا جزاك الله خير مولانا شكر الله لك تواضعك ربنا يكرم يبقى الستة دول مفيش حاجة أبدا نقول مش هيورث مش حاسس مش هيورث إلا لو في مانع فاكرين الموانع الفقر أو يبقى قد يمنع إنما لا يحجب أبدا مين هم الستة دول ببساطة كده طبعا الأب ست الحبايب مين الام تمام كده الزوج رضي الله عنه انتصار للرجال ومين والزوجه وابنك وبنتك، ابن مين وبنت، طالما جم دول لازم ياخدوهم. لكن عمرهم ما يجوا ستة ليه؟ لأن يا إما ماتت يبقى سايبة زوج، يا إما مات يبقى ساب مين؟ زوجة. مفيش مسألة زوج وزوجة، يبقى هنهزر صح كده؟ طيب صليت على محمد. في كلام سهل من البداية، ما الحكم لو اجتمع جميع الورثة؟ واحد مات ليه ابن أيوة، ليه عم أيوة، ليه خال أيوة، أي حاجة هتقول أقول لك أيوة ليه؟ ساب كل يعني في جميع أنواع القرابة، ذوى أرحام وعصبة وكله ومولى، أي قرابة تذكرها أقول لك فيه. تقول لي طيب لا يرث إلا خمسة، لا يرث إلا كام؟ مين هم الخمسة دول؟ هو اللي مات زوجة تقضيه التوم واحدة ثمانية، أبوه وأمه والأبوي لكل واحد منهما يبقى سدس وسدس، ابن وبنت يوصيكم الله في أولادكم للذكري، ما حدش ياخد تاني. إيه اللي بيخلي ما حدش ياخد تاني؟ طب ما ليه إخوات، ما الألف ب جات مرتين، ما عند وجود الألف ب لا يرث مطلقا إيه؟ أي أخ أو أخ. يبقى كأن الموضوع في النهاية هيبقى سهل، إن لو واحد مات وساب جميع الورثة مش هيورث منه غير كام؟ إيه اللي هيضيع ده واللي هيضيع ده؟ الحجب طبعا والحرمان. يبقى كده نبدأ بقى في إيه يا إخوانا؟ أول نوع من التوريث اللي هو الإرث بالفروض. أنا عندي ناس هتورث بالفروض. الفرض ثبت يا بالقرآن يا بالسنة يا بالإجماع. يبقى ممكن يكون الفرض ذكر في القرآن. في فرض تاني ما ذكروش القرآن، ذكرت السنة زي الجدة. طيب الفروض دي هبدأ بيها. ليه؟ أقوى ناس الفروض. ومع ذلك الرجل ده لم يذكر فين؟ طبعا لان ده عمره ما فيش حكمه ما يتبدلوش، ما فيش حكمه ما يورثش على طول. الابن يجي بالعكس ياثر على الناس كلها. طالما ابنك موجود تبص تلاقيه يتكلم، ده يقول لي انت ليك ست، في واحد على سته يتكلم. امك انت اللي موت موت تفهم، ده بيقرب لك ايه؟ ابنك. ده يقرب لك ايه؟ ابويا، امي، ست ست. لما موت امه اللي هي تقرب لك انت ايه؟ مالكش دخل الناس تجرب لبعضها ايه، انما ليك دخل الناس تجرب للميتين. احنا هنوزع تركة مين؟ اللي مات. يبقى على الرغم ان انا عارف ان دي ام ده، لا ماليش دخل، انا بقول اللي مات تجرب له دي ايه؟ زوجة. طيب الفروض اللي عملها ربنا، اللي جالها ربنا عز وجل، النص ونص الربع ونص الربع او التمن وضعفه وضعفه ضعفه، تلتين ونصهم ونص التلت او السدس وضعفه وضعفه ضعفه. النص بيستحقه خمسة، الربع بياخدوه اتنين، ثم نوع واحد، التلتين اربعة، التلت اتنين، السدس سبعة، ينتج عن دولة 21 حالة زي اسمك. تنسى حالة يعني لا تسأل ابدا ولا تجيب ولا ما تجاوبش ابدا، لان طالما نسيت حالة اختلت الحلول. ما قلتش برضو ان تحفظهم زي كتاب الله، لان لو اخطأت في كتاب الله مش خلصتها هيردني. انما انت لو مش خلصتها يقول لي اسمك ايه، اقول له طب استنى افكر، هيقول لي ده في خلل في العقل لان نيت الايه. فدول لازم يبقوا زي الايه، يعني مبالغة في انك انت ايه عارفهم فهما وحفظ. لا استحالة اول ما تختل حالة هتلاقيكوا انت حاطط ليه تحت الاصل الام تلت، هو بياخد تلت. تقول لي ايه؟ يقول لك طب من يستحق الثلث؟ تيجي تقولهم تقول لي ايه؟ الاثنان فصاعدا من الاخوه. طب ده واحد حاطط له دلت ليه يبقى خطا. ايه اللي اختل؟ اختلت حاله منين؟ من الثلث. يبقى دول عشان نتفق لازم، يبقى المره الجايه ان شاء الله هبص لقينا اي واحد اقول له طب من يستحق الرؤى؟ من يستحق على طول لازم، لو كنا في نيه نكمل. ماشي ان شاء الله؟ ان شاء الله. طيب نبدا بايه؟ النص. حطيت انا دول في دايره مع بعض، هم دول يتاخدوا مع بعضيهم. خلصوا في ربع ساعه خلصنا النهارده، خلصوا في نص ساعه خلصنا النهارده. طب ما نكمل من هنا؟ لا تختلط، يبقى هينتج ضعف. يبقى لازم دول والمره الجايه اللي جوهم تمام نروح مكملين بايه؟ بالتتر والسدس. من يستحق ايه؟ النص. اكتب جنبيه الوحيد اللي هي اخوانا بالترتيب، لازم يتحفظ ترتيب لان كله متوقف على بعضيه. اثنين هتستحق النص لو واحد ما جاتش، وهكذا. ماشي يا عم شيخ؟ طيب احنا بناخد ايه؟ الفروض، صح كده؟ الفروض كلها مثال، كلها ايه؟ الا مش هتجاب الرجاله في الفروض غير الراجل ده والراجل ده والراجل دوا والجماعه دول، ودول يعتبروا الصخره بتاع المواريث، الحاجه الشاذه اللي هم اخواتك منين؟ من امك. كل الاشياء تتكلم فيها بموازين معينه الا دول اللي هم ايه؟ الاخوه لام. نعم؟ الاب والجد والزوج والاخوه لام. ماشي، انا بكتب وانطق. خلاص يا اخوانا؟ يبقى انا لما تيجي تتكلم في الفروض اختي شقيقه ما تقولش اخ، لان مفيش رجاله في الفروض. الفروض كلها خاصه بالنساء. لكن مين اللي هنجابلهم من الرجال في الفروض؟ اربعه، الاب والجد والزوج والاخوه لام. يبقى ما تجيش تقول لي ايه؟ اه اخت الاب، ايوه دي اخت الاب انثى، يبقى فعلا صاحبه فرض. انما اخ الاب لا، ده عاصف. طيب احنا بنتكلم في الارث بايه؟ بالفروض. نخلص الفروض، اجي اقول لك لو البنت لوحديها تاخد نص، لو معاها الابن ياخدوا مع بعضهم بايه؟ تيجي تقول لي طب يعني ايه تعصيب؟ اقول لك لسه الرجعه بتاع التعصيب ما جاش مكانها. يبقى دايما علم لا يكتمل مره واحده، لا تدرج. مين اللي بيورث من النص لما انا اموت؟ لازم اتكلم كده، انا قلت هتموت عشان تفهم. مين يستحق مني ميراثي النصف؟ دايما برضه تيجي تقول لك ايه مثلا، طب انت نص وسدس دول تلتين، الباقي هيروح لمين؟ مالكش دخل، لسه الرجعه بتاع الرد. مش احنا اتفقنا رجعه بنركبها لغايه لما تكتمل؟ طيب يا معلم الشيخ، انت عاطي الزوج نص والاخت الشقيقه نص، انت عارف ان السلكه خلصت، والام واخده تلت، هتجيب لهم منين؟ دي رجعه اسمها العرض. يبقى برضه لسه، انما في النهايه هتيجي دايما ما تعرفش تتكلم فيه غير لما يكتمل. اول ما يكتمل تقول اه ده طلع ده بياخد كذا وده بياخد كذا، يبقى يكتمل ايه؟ انما انت اكتفي بان اللي نقولهم ذاكرهم. من يستحق النصف؟ نمره واحد البيت دي، عارفها ولا مش عارفها؟ بيتك، صح كده؟ البنت تاخد منك النص. انا ما قلتش، انا قلت انها تاخد واحده، يبقى لا تسبق المعلومه. ما ربنا قال وايه؟ ان كانت واحده فلها ايه؟ النصف. بس احنا نتفق مع بعضنا عشان نفهم على الجد. حطيت جنبها ايه؟ المنفرده. البنت ان ايه؟ المنفرده تعني انها واحده بس مش اثنين. ريح دماغك، اي واحده من اللي هنذكرهم دول ليها ايه؟ لو من اثنين وطالع ينتقل الكلام لكام؟ للتلتين. يبقى مرتبطه النص وايه؟ والتلتين. حاجه بسيطه، مات محمود وترك بنت لها النصف، مات محمود وترك 18 بنت يشتركوا في التلتين، يبقى واحده ليها حكم، من اثنين وطالع لهم حكم. ربنا لما قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثى، فان كن نساء فوق كام؟ طب ربنا قال فوق اثنين، ما جابش سيره الاثنين. انعقد الاجماع زي ما قال ابن عباس على ان حكم الاثنين حكم ما فوقهما، وشذ البعض وقال لا الاثنين ياخدوا نص. احنا هنا ايه برضه عشان تبقى ايه؟ لان برضه هنقول ايه؟ ابحث في المساله دي وهات من الاقوال. يبقى ايه؟ النص قال ان كانت واحده، ولما اتكلم قال حكم الاثنين حكم ايه؟ ما فوقهما، يبقى ده الاجماع. لكن البعض شذ وقال الاثنين ليهم برضه زي ايه؟ ان زي الواحده، وده يبقى فوق الاثنين ليهم ايه؟ تلتين. بنتي نعم؟ قانون الماضي بيحب ايه؟ لا هي ما بقول لك معقد الاجماع، الحين يبقى خلاص هياخد بايه؟ هياخد الشيل. يبقى البنت ليها النصف. بص اول ما هتيجي حاجه القانون خالف فيها هتلاقيني بقول لك ان شاء الله مش هطلع سكران فيها. خلاص؟ يعني هتلاقيني بقول لك ايه؟ خلي بالك المحاكم ما خدتش بالكلام ده، يبقى لما تسال المحاكم خدت بكذا، وده هيجاب لنا في الجد قدام. البنت منفرده. البنت ان هي راح قال انت نسيت كلمه صوت. اها. البنت ان هي الصلبيه، الحديد الصلب اللي منك، مش بنت مراتك، ديكها وربائبكم، صح كده؟ انما دي بنتي اللي من صلبي لها النص، والواد ده ما يكونش موجود. وعدم مين؟ يجرب لها ايه؟ ما اقدرش اكتب عدم الاخ، لان انا بجرب الناس اللي مات. لو قلت عدم الاخ يبقى عدم اخو الميت اللي هو عم دي. انما انا بقول ايه؟ وعدم الابن، الابن لمين؟ للميت. تيجي تقول لي ما انت قلت منفرده. طيب احترازا عن ان يحسب ايه؟ ان منفرده يعني مش اثنين نساء، مع ان المفروض منفرده يعني لا ذكر ولا ايه، فتاكيدا راح جاء له عدم مين الابن. خلاص ما معيش بنات، لكن كان معايا ابني والله يرحمه دفنته، اعد من الولد ولد الولد تحل المحل بتاع بنتي اللي شايلات مين، مش بنت بنتي مين، يبقى بنت الابن، يبقى اتنين اهو مين بنت الابن. واحدة لو ابن مخلف اتنين تلاتة كنا ننتقل للثلثين، يبقى لازم تكون ايه المنفردة، صح كده، وعدم البنت الصلبية، لان لو جاب دي نمرة واحد ما انا كاتب بالترتيب اهو، صح كده، هتلغيها وتاخد دي النص. تيجي تقول لي طب لو جملتين مع بعض، اقول لك مالكش دعوه، ده لسه ما انتقلناش لفرض تاني، ما احنا هنكتفي بالمعلومه اللي نقولها بس. ولذلك دايما في تعليم العلم ده يكتفى باللي بيتجاز، انما انت لو جيت مثلا سرحت في حاجه، لا ما تسرحش، خليك معانا احنا في درس، لان اللي هتسرح دي جواب بس لسه لما يكتمل. بنت ابني وتكون ايه؟ واحده، تمام كده، وما يكونش مين موجود، وما يكونش مين موجود، يضرب لها ايه ده؟ ما تقولش الا لما تبقى متاكد انت موت. دي تجرب لك ايه؟ دي بنتك دي ولا بنت ابنها؟ ها تاخد النظاره ده انا مش بشوف، يبقى بنت ابنك، صح كده، ده يجرب لك ايه؟ ابنك، صح كده، يجرب لها هي ايه؟ عمها. ممكن يكون ابوها؟ لا، ليه؟ ما لو ابوها موجود دي اذكرها هي، صح كده، يبقى دايما هتطلع حاجه بس مش مكانها دلوقتي، عشان مش بقول لك اكتبها، كل واحد يجرب له عن طريق واحد ما ياخدش، والواحد موجود، سهله بالبلدي، كل من ادلى الى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص، خلاص، بس دي لسه مكانها قدام في العصبيه، ماشي، يبقى نكتفي بيها، ما قلتش ده يمين، ما تتكلمش عشان نفهم احنا، وسامحني، خلاص هو هيكتر عبث ده هنا، خلاص، طيب، يبقى بنت الابن لازم تكون ايه؟ منفردة، وعدم وجود مين؟ البنت دي، وعدم وجود مين؟ الابن اللي هو عمها، رحت جاي ليه انا؟ وعدم اها ايه؟ الولد، من هنا ورايح، مش هقولها تاني، هي اتقالت المرة دي بس، كلمة ولد تشمل ذكر وايه؟ وانثى، يبقى شملت الاثنين، شملت ابني وشملت مين؟ بنتي. في اي مشكلة؟ افهم معلومة بقى، لو حد كان من جماعة علمي قوانين مندل بتاع الوراثة، أنا قضية مش قضية بنت ولا بنت ابني، قضية مين الأقرب ومين الأبعد. مات محمود وترك بنت ابن أحسن الشيخ يعطي ابني بنت ابن ماشي يا مولانا، ثلاثة بنت، دي بنت ابني مش كده الكلام، ليها النص. تقول لها النص ازاي؟ انت عندك حد اقرب منها؟ يبقى الموضوع مش موضوع ان بنتي لازم يكون شكلها كيف، لا لا لا، ده هو اي جيل يجي هو الاولاني، يعني انا كتبت جنبها كيف موجودة دي ودي، يبقى دي الاولى، لان دي اللي تاخد نص، دي مش موجودة، يبقى اللي موجودة مين؟ وان نزلت، صح كده، يبقى القضية عندي البنت الصلبية وبنت الابن مهما ايه ما تنزل، لكن لو اتوجدت عندك اقرب جيل يساوي خمسة، بنت ابن، أنا مين ليها النص؟ اللي تيجي بعديها يعني واحدة خمسة واحدة ستة، اللي خمسة هي اللي تاخد النص، والستة تاخد إيه؟ لسه ما خدنيش. بعوض نظرك على إن مش شرط بنت تبقى بنت، سواء جت بنت أو سواء جت بنت إيه؟ أو سواء جت بنت ابن، المهم إن أنا بعد، والعد سهل، واحد اتنين تلاتة أربعة، إنما أنت واحد اتنين، يبقى الاتنين أولى، يبقى دي تاخد النص ودي تاخد إيه؟ مش دلوقتي، خلاص يا إخوانا؟ طلع ان انا ما خلفتش، طلع ان انا ايه ما خلفتش، كلمه ما خلفتش يبقى لا في ذكر ولا في ايه انثى، صح كده، طيب عارف دي ولا مش عارفها؟ اخت ايدي شقيقه، اختك ان ايه تاخد النص، ما معكش عيال، ما معكش ايه، انا بتكلم في فرض ايه النص، يبقى لما تيجي تقول ايه تقول لي طب افرض معايا بنات ومعايا اخوات، لسه ما خدناش برضه، دايما لسه ليها يعني دايما هنقول ايه لا استنى لغايه لما مثلا ناخد لنا بتاع 8 حصه، طب بص تلاقي انت بدات تكتمل المعلومه. طيب الاخت الشقيقه هتاخد ايه النص، لازم تكون اخت واحده، يبقى برضه الشرط هو هو واللي اتفقنا عليه، هتبقى ايه منفرده، صح كده، طيب عشان تاخدوا النص يشترط طبعا عدم وجود البنت ولا بنت الايه ولا الذكور بتوعهم صح كده؟ يبقى بشرط ايه؟ بشرط عدم انتبه الفرع الوارد، الفرع اللي بيطلع منك، الفرع اللي هو انت ايه بيطلع منك، هذا الفرع اهو. قال يقول يشمل مين؟ يشمل ده الابن وان ايه؟ وان نزل صح كده وان تفل، ويشمل مين؟ البنت وان ايه؟ وان نزلت، ده اسمه فرع. يبقى لا معاك ابن ولا معاك بنت ولا بنت ابن، ما انا قلت ما خلفتش، اما عدم الزواج اما عدم الانجاب. مين اللي هيورث منك النص؟ اختك ان هي الشقيقه. لازم تكون ايه؟ واحده، لو كانوا مجموعه ودي الكلاله لاخر النساء خلاص. طيب الاستدلالات والكلام ده يعتبر السهل، فاحنا اهم حاجه حفظت الاولى، نروح جايين بعد كده الطوع يمشي معاك مرتين. يعني هنا بيقول من يستحق النص؟ الفروض واصحابها. بعد كده نجلد نقول اصحاب الفروض. اجي اقول لك ايه؟ ما هو ميراث الزوج؟ تقول جابلناه في كذا وفي كذا. خلاص اذكر الدليل. يبقى هنحفظ الادله صح كده؟ نحفظها يعني نحفظها تقطيعا، يعني ده دليلها الحته دي ودي دليلها الحته دي ودي دليلها الحته دي. طيب الاخت دي باقي حاجه لسه منقص عليا، انت اتفقت معايا ان عندي وجود مين؟ مش هتورث اي اخ. اه لازم اكتبه هنا، وعدم مين؟ وعدم الاب صح كده ولا لا؟ لكن ما تقوليش وعدم الابن، ما الابن ذكرناه في الفرع النمور. يبقى وعدم مين؟ الاب. وعدم ميس محمود وعبد البديع موجود، مفيش ولا اخ هيورث صح؟ لان ابويا موجود. مات محمود، يقول عبد البديع جاله ميت، موجود سكران. خلاص كده بتضحك ليه؟ السكران ابن عمرو اخو سيدنا سهيل ابن عمرو صح كده؟ زوج السيده مين؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم سوده زي بعض عبد الشيخ عشان اتلبك فيها. بص يا عبد الشيخ، طلع ان الجد موجود لكن الاب ميت، فالسؤال اهو هل الجد ده يعمل عمل الاب؟ يعني محمود مات وسيب جده وفي اخوات، هل اقول لاختي دي انت محجوبه لوجود الجد زي ما كان الاب بيحجبها ولا لا؟ الاب ما حدش خالف، الجد حصلت فيه المشاكل، فهنقول هو زي الاب بس عندي مين؟ وعدم الجد بس مش على طول، ده عند الامام، ولما يطلق الامام يبقى مين؟ ابو حنيفه. ماشي يا كنا؟ أبو حنيفة قال إيه؟ قال الجد أب. طب ده مذهب مين؟ سيدنا أبو بكر. خلى الجد إيه؟ أب. الجد أب ليه؟ قال القرآن أطلق على الجد واتبعته ملة آبائي وهم مش آباء. بالعكس ده إحنا ها ملة أبيكم إبراهيم، هو أب ولا جد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا النبي لا كذب أنا ابن مين؟ طب هو ده أبوه. يبقى اللغة قالت إن إيه؟ مع اعتذاري لو ما كانتش جالس يبقى لنا ترجمنا على طول بقى، اصل الاصل ان احنا لا نتكلم. طب بنكرمك. يبقى ايه يا اخوانا؟ الجد اب. راح ناس ثانيه قالوا لا الجد اب ازاي؟ الجد ده يجرب لك، اما اقول يجرب لك يبقى يا ميت ممنون تفهم، يجرب لك عن طريق مين؟ الاب. طب واخوك من ابوك؟ الاب تزوج بجد لك اخ، اخوك من ابوك ده يجرب لك عن طريق مين؟ طب نفس القرابه. لا لا لا، طب خليك في الاخ الشقيق، يجرب لك عن طريق مين؟ ابويا وامي صح كده؟ فده اقوى من مين؟ فتيجي تقولوا لي ايه؟ لا اقوى من الجد، احنا مشكلتنا مع الجد مش مع الاخ الاب، انت جدك يجرب لك عن طريق ابوك صح كده؟ واخوك من ابوك يجرب لك عن طريق ابوك، لكن اخوك الشقيق يجرب لك عن طريق ابوك وامك، يبقى اقوى من مين؟ من الجد. فانت عايزين تخلي الجد يحجب الاخوه ازاي؟ طب نعمل ايه؟ قال لا يورث معاهم. طب يارث ايه؟ مشكلة ودرس كبير لما نبقى اهل ليه لما نعلى شوية، اسمه مقاسمة الجد للاخوة. ايه السبب؟ مفيش نص عن النبي ماشي الكلام؟ طيب اما ليه عم الشيخ نعمل ايه؟ في مشاكل بقى، ناس قالت ايه ارجح الاقوال زيد لقول النبي واعلم امتي بالفرائض مين زيد، ناس قالوا لا كيف يقول ابو بكر، ناس تحتاج يقول لك كيف تجعلون ابن الابن ابن عند عدم الابن، انت بتقول الابن وان نزل، ولا تجعلون ايه ابو الاب اب عند عدم الاب. فيطلع خلاف وهتطلع آراء وهتطلع أقوال، البلاد بتاخد بإيه؟ يعني ممكن أنت مسألة تلف مثلا على 6 شيوخ كل واحد يقول لك ده مذهب علي، ده مذهب زي، ده مذهب عمر بن الخطاب، مذهب أبو بكر، ده كلام سهل إنه خلاه زيه زي مين؟ زي الأب وكده، جاب مين؟ أبو حنيفة. المحاكم خدت بإيه؟ خدت بخليط. هنفهم ساعتها أصل الجد ده يعني إن صح الأثر عن سيدنا علي يقول لك من أقبل على توريث الجد فقد أقبل على جهنم من المشاكل اللي فيه. هو زي الأب في 3 حالات وغير الأب في 4 حالات، يبقى كام؟ 7. ويخالف الأب في المقاسمة بتاع الإخوة بحوالي 9 حلول، يعني الجد ده إيه؟ مشكلة. فدعنا منه ونخلينا في إيه؟ في كلمة واحدة، إن أنا أختي دي لو لقيتها في مسألة هكتب تحتها إيه؟ لا تلف بده، ده نهائي، ما الألف بيه ما يجيش معاه ألف خاء، رحمة الله. لو لقيت جد أقول لا تلف معه عند مين؟ طب وعند غير الإمام لما نوصل ساعتها هنقول جينا عند غير الإمام ونشوف ساعتها ياخده إيه؟ في أي مشاكل؟ في حد مش فاهم حاجة من اللي مكتوب؟ طب مين بياخد النص؟ بنتي. الشروط، لأن هي سهلة، بنتي وبنت ابني وأختي، إنما لما أجي الشروط البنت الصبية المنفردة وعدم الابن، صح كده؟ بنت الابن المنفردة، صح كده؟ وعدم الولد يشمل ذكر وأنثى. الأخت الشقيقة عند عدم الفرع الوارث لازم تكون منفردة، وعدم الأب والجد عند مين؟ عند الإمام. خلاص؟ 4، ولا مخلف ولا ليك أخت شقيقة. تيجي واحد يقول لي طب والأخ الشقيق؟ يا مولانا الفروض كلها حريم، نساء، الرجالة ده تعصيب، وهنوصل للقواعد بسهولة بس ننتبه. مين اللي يورث مني؟ راح قال دي أختي لمين دي؟ لأب. أختي لمين؟ عرفت أختك من أبوك؟ أحيانا دي أداء الله يفتح عليك، كويس إنك غلط، أنا بس خلصتوش كلام أنت إنك تتكلم. هو بيقول أختي، أختي من أبويا يعني عمتي، ديكها أختي الأب. أنا لما أجيب لك في الشارع أقول لك يا عم الشيخ إزاي أخت أبوك، ولا أقول لك إزاي عمتك؟ إزاي عمتك؟ يبقى لو عايز أكتبها أكتبها عمة، ما تتكتبش غير إيه؟ غير عمة. يبقى في المسائل أنت عايز تقول لي إيه؟ طب أنا عم ده في كتاب لقيتها مكتوبة أخت الأب يعني العمة، مالناش دخل، إنما في المسائل لو عايز يقول عمة مش هقول لك إيه؟ إزاي أخمك؟ لا إزاي خالك؟ صح كده؟ يبقى المسميات مهمة، فأنت لما تلاقي أخت الأب أختك أنت يا ميت من أبوك، عرفتها ولا لأ؟ طب ولو عايز اقول اخت ابوك اقول ترك عمه، ترك ايه؟ والعمه والخاله والخال، كل ده في سله اسمها ذوي الارحام. قال الله وقولوا الارحام بعضهم ايه؟ اخر حاجه في المواريث ما لهمش دخل خالص، لغايه لما نخلص الموضوع كله نيجي في الاخر نقول ايه؟ ننتبه لذوي الارحام، ودول ليهم حاله خاصه، ليهم حاله ايه؟ خاصه. نطلع في الاخر اختي دي لا شك ان دي شوف الكلام لو غلط تقول لي لا استنى اقوى من دي، صح؟ يبقى الشروط اللي اشترطتها هنا هشترطها فين؟ يبقى اول حاجه لازم تكون منفرده، صح كده؟ طيب ولازم يكون عدم مين؟ الفرع الوارث، وعدم مين؟ الاب، وعدم مين؟ طب ما اكتب الجمله دي وقول لي صح ولا غلط؟ وعدم من شرط فقده مع الشقيقه، صح؟ صح يا فلان؟ يبقى لازم تكون منفردة، وما يكونش مين موجود، اللي اشترطنا عدم وجوده مع مين. يبقى الجملة دي تعني ايه؟ تعني عدم الفرع الوارث، وتعني عدم الأب، وتعني عدم الجد. ليه دي؟ لأن الكتاب اللي هنصوره فيه الجملة دي يبقى فهمتها. خلاص؟ أزود عليه وعدم، ولو غلط قول غلط، الشقيقة، لأن لو جد هي أولى من دولة، صح كده؟ يبقى لو جت الاخت الشقيقه اولى من الاخت الاب. هنكتب ولا نفهم؟ مش هنفع غير لما نكتب، بس تفهم الاول. خلاص؟ طيب يبقى عدم من شرط فقده مع الشقيقه، وعدم مين تاني؟ وعدم مين تاني؟ ليه؟ لان الشقيقه رقم 3، انما دي رقم كام؟ 4. خلاص نكمل؟ وعدم، وعدم مين؟ اعمل حاجه تاني اخرم السبوره دي. وعدم مين ده لما يتنسي يعمل مشاكل، فما قلتش وما قلتش حد يقول اسكت. وعدم مين؟ الاخ الشقيق. وعدم مين ده ذكر، صح كده؟ لما يتوجد الاخ الشقيق الذكر ما فيش اي حد من ناحية الاب يورث. يعني خليك ان مش موجود اخت الاب، اخ الاب ذكر، مين الاقوى؟ العصابات ماشية فطرة، العصابات ماشية ايه؟ فطرة. جابت اي واحدة في السوق لابتدي ولا تكتب اخوك من ابوك واخوك شقيقك، مين اللي ياخد؟ اخويا شقيقي. عمك واخوك شقيقك، مين اللي اولى؟ يبقى ماشية كده. لو انت جاوبتها بالفطرة ما تكلفتش فيها انك تقول لا يمكن ده هتبص لك طلع صح. فعشان يورث اي حد من ناحية الاب لما اتجوز وجابهم ده صح كده، ما اخت من ابويا اخويا من ابويا لازم ما يكونش مين موجود؟ الاخ الشقيق. يبقى ده وجوده ليه انا عامل كده؟ الشرط دي هعذبك بيها قدام، اول ما نيجي نغلط اقول لك يا ده انا عملت تحتي شرف وقلت لك خلي بالك مشكله لغايه اخر الميراث. لو نسيت ان الاخ الشقيق بيحجب مين؟ الاخت الاب، والاخ الاب مش حد ياخد معايا لان هو اقوى، لان هو مين؟ اقوى. لكن ما تقولش ان الاخ الشقيق يحجب مين؟ الشقيقه دي اخته. ما ده يجرب لك ايه؟ اخ اخوك ودي تجرب لك ايه؟ دول لو جم مع بعض كانوا اخوه الرجال من سيف الذكري، انما بيحجب مين؟ دول اللي اضعف. في اي مشكله؟ خامس واحد ملوش دخل بالناس دي خالص، وذاك لو جبته هو نمره واحد ما يفرقش معانا. رضي الله عنه انتصارا للرجال مين؟ الزوج. صح كده؟ الزوج ياخد نص. اذا كانت مراته اللي ماتت ما معهاش عيال، مش هو ما معهاش عيال سواء منه او من غيره، قال الله ولكم يا رجالة نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لكم ولا لم يكن لهن سواء منه او من غيره. طيب انا ماتت زوجي، فقال لك طب محمود مخلف منها؟ لا. طب ما دي معاها عيال؟ ايوه، كانت متجوزه قبل محمود ومخلف عيل. العيل ده يقول عن ابنك انزل من النص الايه للربع. صح كده؟ يبقى لما اقول الزوج تمام بياخد نص امتى؟ مع عدم الفرق. صح كده؟ الوارث. يجي واحد يقول لي يعني ايه فرق وارث؟ اقول له لا اله الا الله، ما انت تذكرها هنا ها، الابن وان نزلت والبنت وان ايه؟ ماتت وتركت بنت ابن ابن ابن لها النص. صح كده؟ وزوج البنت دي هتنزل من النص لايه؟ فيها اي مشكله؟ يبقى الزوج لو ما فيش عيال يورث ايه؟ طب ولو في عيال؟ يبقى اوتوماتيك لازم اكتب ايه؟ من يستحق ايه؟ الربع. صح كده؟ يبقى اول حاجه خلصت اللي هي ايه؟ الخمسه بتاع النص. صح كده؟ لقيت على اخر حاله فيهم رحت اضطريت اتكلم في ايه؟ في الربع، لان الزوج لو ما فيش عيال ياخد نص، ولو في عيال ياخد ايه؟ ربع. يبقى من يستحق الربع؟ نمره واحد الزوج. امتى؟ مع وجود صح كده الفرع انه الوارث. صح كده؟ طيب ان كان لهن ولد فلكم الربع مما من بعد ايه؟ وصيه يوصينا بها وايه الوصيه الاول ولا الدين؟ الدين. ايوه كده، خدنا احنا في المقدمه ان الدين يقضى قبل ايه الوصيه، وده قول سيدنا علي انتم تقرؤونها واني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه يقضي بالدين قبل الوصيه. طيب انا عندي اصلا الاحوال بتاع الازواج، هو ايه ذكر وانتهي زوج ومين وزوجه خلاص. صاحبنا ده يا نص يا ربع، عامل دي على النص يبقى ايه؟ يا ربع يا ايه؟ يا ثمن. يبقى تعريع الحاله الثانيه هنا مين؟ الزوجه. صح كده؟ مع مين؟ مع وجود ولا مع عدم؟ ايوه مع عدم الفرع. طب وان كان في فرع يبقى اكتب ايه؟ من يستحق ايه؟ الثمن. صح كده؟ مين اللي تاخده؟ الزوجه مع وجود وجود صح كده الفرع. يلا تنح لدولا كده وقول لي ايه اللي مش باين وايه اللي مش فاهمه. ايه ناخدها مع التوم؟ هو مكتوب ايه؟ حاله واحده. بص هي عايزين نقول ايه؟ سلسله شديت الجنزير النص خضر، لقيت اخذ اخر فقره راح جبت الرب، اخر فقره راح جبت التوم، هو كده عشان يبقوا سهلين مفيش تكلف. هما اصلا ال 21 حاله حالات سهله بس انت ايه خلي بالك منها، خلي بالك منها. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تقول لك النص، تقول لها النص بتاخد الاخت، بتاخد الاخت بس بدات خطا. انا عايزك تقول البنت بنت الابن الاخت الشقيقه، الأخت الأب الزوج الزوج الزوجة الزوجة صح كده تحت بعضهم؟ طيب الزوج الزوجة الزوجة صح كده؟ طيب خدت أنا كده علامة عند مين؟ وخدت علامة هنا عند مين؟ يبقى الكلام على الحريم ولا على الرجالة؟ على الحريم. ويشتركنا عند التعدد مات وترك أربع زوجات ولم ينجب كلهم لهن الربع صح كده؟ مات وساب أربع زوجات ومخلف من واحدة كانت ماتت قبل الأربعة يبقى الأربعة يشتركنا فين؟ في الثمن صح كده؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن إيه؟ لهن ولا لكم؟ لكم ولد صح كده؟ سواء منها أو من غيرها. طب إن كان لنا ولد يبقى ياخدوا إيه؟ الثمن. يبقى دي لازم تبقى عارف معلومة ويشتركنا عند التعدد ويشتركنا عند إيه؟ التعدد. مفهوم الكلام؟ مفهوم؟ في تعبير وإن كان ده بعض أنا يعني الشيخ يفضل إن أنا أصلا شوارعي زي بعضه بقول كلمة عار جنب التوم. إيه عار جنب التوم؟ عار إنك تضرب في التوم ما بتاخدوش غير الزوجة لما يكون معاك عيال. أصل لو واحد اتلبس عليه النص خلاص ده حلال إنما يلتبس عليك ليه اللي هتقول لي إيه جل من لا يأس وما بنتكلمش إحنا عن النسيان الشرعي والنسيان اللي هو لا لا لا إحنا بنتكلم عنك أنت إيه؟ اقول لك يا مولانا اخطات ازاي دي زوجه وادي بنت اوه اكلم ما يموتش انت ما موتش ليه ما انت لو موت تعرف موت وسيب مين زوجه مخلف معقوله مش تعرف بنتك بنتي يبقى اقول ايوه الزوجه لها الثمن لوجود الفرع ايه الوالد اربعه مات محمود وترك هذا تجاوب زوجه يهوديه وزوجه جنبيها مسلمه اليهودية هكذا تحتها ايه؟ ممنوعة لوجود مانع من موانع الارث واختلاف ايه؟ الدين صح كده؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل بلتين من شتى صحيح مش مفهومة؟ نمسح؟ عشان نقضي ايه؟ باقي التلتين صح كده؟ معرفش بقى ايه اللي بيجيد المسح عليها يا اخوانا يبقى انتوا ايه؟ لو ينفع الطنر يبقى هاتوا لنا كورنا لو ينفع مش عارف ايه يعني معرفش انا مش قادرة طب ها بالليل لما نزيدوا هاي لذي قلت سبين زي مجدود ماذا يدرك يبقى مش عايزين ايه شوف لنا اي حاجة كده مجدولة ونمسح طب ما خلاص شوف بس مش عايز انا قلت لك شوف من يستحق يا اخوانا التكليف هم اللي بياخدوا النص عند التعدد صح كده هم اللي بياخدوا النص عند التعدد هاجي اقول للزوج اقول له هو بيتعدد صح كده طيب يبقى نعمل هو بدل البنت يبقى ايه البنتان نهوم صلبيتان صح كده طيب فاكثر ليه فاكثر يا رب مات وساب 40 بنت يدوم الثلثين صح كده يبقى البنتان صلبيتان فايه فاكثر نضب ايه النضب دي هتبقى ذاكرت انت الشروط اللي في النص تحطها ايه بشرط عدم الاب صح كده ولو حد جالها اقول له ما هبينا خلاص عشان ما تعملش ذاكرت مش عم شيخ اتنين عم شيخ صح التعبير ده ولا لا بنتا الابن او بنتي الابن ماشي يا مولانا على حسب الموقع لكن عايزين نقول ان هما مفيش حاجه اسمها بنتين ابن هو في خطا هعاملكم بيه لان برضه كلنا بنتعلم هو مثلا ايه الراجل بيراعي ايه مثلا بينظر اللغه وهو بيكتب فبيجي في الامتحانات بتاع الشهادات يقول له ايه مات وترك لما بيقول ترك يبقى اللي هيجي بعد كده منصوب فبيجي يقول بنتان فبيحطش تنوين يجي يقول اختان شقيقه يجي يقول بعدها ايه اما وفاجئ بطالب مثلا الطفل بيقول الحمد لله المساله جت سهله اعطيت البنتين التلتين واعطيت مش عارف ايه بنتين منين يا عم الشيخ ما جاتش بنتين جالها بنت ماشي الكلام يبقى خطا في ايه وهو برضه خطا يضحك لسبب طب وفي اما هم لكم مين ما هي واحده يبقى ننتبه ان دول لو هيجوا هيجوا ايه بنت ابن او بنتي ابن مالهم دول؟ فأكثر، صح كده؟ بياخدوا ايه التلتين عند عدم وجود مين دول؟ بالنقط، ايه النقط دي؟ وعدم وجود الولد اللي كتبنا ذكر او ايه او انثى، فيها اي مشاكل؟ طيب ثلاثه، اه مليني الاختين، الاخت واحده ولا الاختين؟ بتقول لي الاخت، الاختين انهم الشقيقتان شينا، ها فاكثر، صح كده؟ طيب عند عدم، اه اقول عدم مين؟ الابن وان نزل، عدم مين؟ الفرع الوارث، عدم الاب، عدم الجد عند الامام، صح الكلام ده؟ هو هو الشروط اللي قلناها هناك، نعيد ولا ملوش لازمه؟ مفهومه؟ طيب مد من اربعه مين؟ لو ما فيش اختين شقيقتان يبقى الاختين النهوم لاب، صح كده؟ اخواتك يا اللي قلت عمي عماتي دول اخواتك، فايه؟ فاكثر بالشروط، ايه بالشروط دي؟ عند عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الاب، وعدم وجود الجد عند الامام، وعدم وجود الاختين الشقيقتان، لان لو جمهم من نمره ثلاثه هياخدوا قبل نمره اربعه، صح كده؟ وعدم وجود اللي عمل لنا تحتيه شرط اللي هو مين؟ اوعى تنساه، اول مجادله، وعدم وجود مين؟ الاخ الشقيق، عشان لو اتوجد هيحجب دوله. في اي مشاكل من الكلام ده؟ خمسه مش هينفع، يبقى ما ينفعش. راح قال لي طب ما تكتب كده وريح دماغك. احنا بنتكلم عن ايه؟ بص الجمله دي، فرض من لهن النصف. انت هتقول لي ايه، صح ولا غلط عند التعدد؟ هل صح ولا واجب نحط اشتراط ولا نعمل ايه؟ الزوج بفتح عليك، هو الزوج يدخل في لهن؟ يدخل في التعدد؟ يبقى الجمله صح. طلعت انا لما قلت فرض من لهن، هو مش هن، صح كده؟ وعندي ايه؟ عند التعدد. يبقى مش حاجه جديده يا اخوانا، سهل. يعني انا عندي اربع حالات اتلغوهم، كان بدل ما بنقول 21 نقص ال 21، ما في اربعه اتكرروا، بس بدل ما واحده يبقى ايه؟ الجمع. خلاص؟ يبقى كام؟ اثنين فاكثر الجمع. معذره يا عم الشيخ، سامحني برضه، زي الانجليزي اقل الجمع كام؟ يبقى عندنا لما يقول جمع ماتت وتركت جمع اخوه، تقول ممكن يكونوا اثنين، ممكن يكونوا كام؟ اثنين، تمام كده؟ ما ينفعش نقول ايه؟ ثلاثة. يبقى في الميراث ماشي زي ايه؟ أقل الجمع كام؟ يبقى أقول لك مات وترك جمعا من الإخوة، تيجي تقول آه ترك جمعا من الإخوة، يبقى الأم تنزل من الثلث للثلث لوجود إخوة، قال الله فإن كان له إخوة فلأمه إيه؟ السدس، واحد على ستة، إيه اللي نزلهم؟ يقول لي أخين دول جمع، يبقى الأخين إيه؟ جمع، إنما أخ واحد يعتبر إيه؟ مفرد، وهتفرق معانا، ركز، لأن هو بيحب التركيز، أي كلمة ليها معنى. خلاص يا إخوانا؟ طيب فايدة مكانها هنا، فايدة مكانها هنا، مع انها هتيجي قدام. اصحيت النص وايه؟ اربعة على خمسة كده، اصل لو شلت دي خمسة، اصحاب النص خمسة، لما قلت والتلتين يبقى نفسه ايه؟ الزوج. اصحاب النص وايه؟ والتلتين مالهم؟ انتبه، عند وجود الذكر، عند وجود مين؟ ونكتب هنا فائدة. خلاص يا عم الشيخ، فائدة ده على طول أي كلمة ليها دخل. أصحاب النص والثلثين يقصد البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، يقصدهم سواء كانوا مفرد أو جمع، لأن قال أصحاب النص وإيه والثلثين، صح كده؟ مالهم دول؟ عند وجود مين؟ الذكر. إيه اللي هيحصل؟ أها، لا ميراث بالفروض، مفيش ميراث بإيه؟ ولا نص ولا ثلثين ولا إلغي الفروض. أمال إيه اللي هيحصل؟ ويتحول الإرث، صح كده؟ إلى التعصيب للذكر، مثل حظ مين؟ الأنثى. خليها قاعدة عندك ونمشيها مع بعضينا. هنا لو واحدة كانت هتاخد إيه؟ النصف. طب لما بنتين خدوا كام؟ طب اتوجد الواد ده، ده اسمه الذكر ده ولا مش الذكر؟ اللي من نوعهم، اللي من نوعهم، اللي في درجتهم. درجة يعني عدة جيال، البطون، البطن الأولى، البطن الثانية، ده البطن الأول زي ما دي البطن الأول، صح كده؟ نزل الجيل، يبقى لازم يكون ابن ابن عشان قدامه بنت ابن، يبقى لازم هنا يبقى مين؟ اللي عصب ده اسمه ايه؟ يبقى عند وجود الذكر مع حفظ الدرجة، مع حفظ المرتبة، إنما لو دي بنت ابن وده ابن ابن ابن ما اتكلمتش فيها، لسه دي ليها قاعدة، خلاص؟ يبقى عند وجود الذكر، اه دي اختين لاب، مين الذكر اللي من نوعهم اسمه ايه؟ الاخ لمين؟ طيب دول صح الاخ الاب؟ انا ده سكران، تقول لي ده شقيق، صح كده؟ لان دول الاختين النهوم الاول الشقيقين. طب ودول مين اللي عصبهم؟ الاخ النهوم الاخ الاب. كون انك انت تاخد الاخوات الاب وتروح معصبها مع الاخ الشقيق وتقول للباقي تعصيب، انا اقول لك ليه نسيت اللي عملنا تحتها شرط ده بيحجب دول، صح كده؟ الاخ الشقيق بيحجب النهوم اللي من ناحيه الاب، انما كل نوع يعصبوا ايه اللي من نوع. قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن وإن كانت واحدة، صح كده؟ يبقى هطبقنا ايه الدليل؟ ماشي عم شيخ؟ يستفتون قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك ها يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ فلها نصف وهو يرثها، يبقى ده الأخت الشقيقة النصف. طب بعد كده إن كانوا تلتين، إن كانوا اختين يبقى لهم ايه؟ طب وإن كانوا إخوة الرجال والنساء؟ الكلام ده في الشقيق، الكلام ده في مين؟ طيب والإخوة الأب قال قياسا على الشقيق، الحافظ ابن حجر قال قياسا على إيه؟ أجمعت الأمة على إن الأخوات الأب ينطبق عليهم حكم الأخوات الشقيقات عند عدم إيه؟ الشقيقات. تيجي تقول لي طب في أدلة على إن لو البنت مش موجودة الأخت تاخد النص ولا لا؟ موجودة الأدلة، بس إحنا إيه افهم يعني مفيش حاجة هنكتبها ملهاش دليل، بس مكان الأدلة بعد فهم ايه الفرد ده هو في دليل عليها، في ايه دليل عليها، في دليل على الثلث تكملة للثلثين، في دليل في ادله، في دليل هقول لك اللفظ ده ما صحش على النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة، ما صحش اللفظ وان كان المعنى اجماع، والمعنى ده عمل ابن الصحابه وورث ابن مسعود كده، راح له قال له بنت واخت، راح قال البنت لها النص والاخت لها النص وبنت الابن ما لهاش، ابن مسعود قال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف والبنت الابن السدس مع البنت تكمله للثلثين لسه ما خدناش، وللاخت الباقي تعصيبا، يبقى خلاص ده موضوع فعلا يجعلوا الاخوات مع البنات ايه عصبه، هنعرف الكلام ده. لكن زي اسمك اللي احنا خدناهم النصف ومين والربع، صح كده، والثمن وايه، في اي حاجه مشكله ولا حاجه؟ هنكتب شوية مسائل وانتم هتحلوهم غلط، ايه نحلهم غلط؟ طول ما انت بتحل غلط احنا ماشيين صح، انتبه، اصل هي تلم مكسورة منها درجة، اطلع يا مولانا رحت اتطرشت عليها، لو طفيت النور وجبتك كل مرة تقول هطلعها ما انا اتطرشت قبل كده، فطول ما انت بتغلط ظاهرة صحية، لان بقى اما لو حليت صح على طول هتخطئ لما انت تحس انك مية مية، مية. ولذلك دائما اذا شاء ربنا عز وجل باذن الله، واحيانا هنيجي في اخر الامر تمام انت تمام، اقول لك في امتحان اه اللي يحل كله صح ليه جائزه، قاعدين بقولها عشان تحسبنا عليها، ما تقلش عن 50 جنيه. طب ايه حد يحل صح؟ ما حدش يحل صح الا من رحم ربي طبعا، سددنا فوق دي من ايه من فوق، واخد بالك؟ اما الباقي طب ليه انا بعمل كده؟ عشان دايما يبقى لما حد يمديك مساله في التليفون ما تاخدهاش تقول اه اقول لك، لا مش هقول لك، تواضع عشان ربنا يرفعك، فدايما تسمع كانك اول مره تسمعها، وهقول لك تبقى يقين انك صح ازاي، انك تموت احكي ده بيقول لي ساب بنت اه حط ما تقولوش هتقول نص، استنى يمكن في مشكله جايه، يمكن ابن مأخره، بعد ما تقول نص تقول له تاخد مع الابن ده، استنى. يبقى دايما انا بقول لك دايما كل ما تحس انك تمام اروح اقول لك طب خد الامتحان ده حله، تيجي تحل الامتحان تفاجئ انك مخطئ فيه على الاقل ثلاث اخطاء، ولو انت تمام هتخطئ مثلا خطا او اثنين، ربنا وفقك، مش هحزن على 50 جنيه لا. لكن اتفضل يا عم الله يكرمك. نعم ايوه هتطلع لي. نعم نعم الله اكبر نجميل. نعم نعم بعد كده كاتب تحتيها اذا كانت المساله كما ذكر فالاجابه كذا وكذا. نعم وده نهج دار الاستئلام ولا السعودية، يقول لك ان كان السؤال كما قال السائل فالفتوى هي. نعم ربنا يكرمك ربنا يبارك فيكم ودانا الله يعزك. خلاص قلنا يبقى احنا نتعود على ان ايه اصل في خوف، انت لا اتعود واغلط لغايه لما هنوصل لدرس اسمه العصبات. اول ما نوصل لدرس العصبات اقول يا اخواننا اللي يخطئ مش ظاهره صحيه، ظاهره مرضيه، في خلل، انت مش عارف تجيد العلم، مش عارف تحفظه. ما انت لو في حق يعني ايه المسؤوليه بتاعه دايما اللي بيشرح الميراث انك تفهم اللي الكلام فهمته، انا مش داخل انت اللي المفروض تذاكر، انا مالي صح كده، المفروض تحفظهم. اما لو انت خدت قلت يعني هم شغلانه ما النص والله هتخطئ، ما يتخذش كده، ما بيستهنش بالكلام، بالعكس ناخد الكلمة اللي بيقولها خلاص. عم الشيخ قال كذا قال كذا، اتصلت عشان ديوان الحماس، عشان اجبت له ابص فيه، عايز عشان ما عبكش وهو بيغفروا لنا العك بتاعي، لكن عايزين نبقى كويسين في اللغه فعلا، صفر احنا في اللغه. لكن هذه ظروف ما يمكن ايه بتتصدى مثلا احيانا او ربنا جعلك ها، لكن لازم ايه النقص عالجه. يبقى دائما يا عم الشيخ انت معاك ال 21 حاله ديت، سبحان الملك، نبقى موضوع بعيد، وتبص تلاقي ايه، هتلاقي واحد يقول كلمه اقول له ياه ال 21 حاله مش حافظه لانه قال كلمه غلط. يبقى انت ما فيش تنازل عن دولة، واصعبهم ده اها عشان تستعد لي نفسيا المرة الجاية لو عايز تقراه، لكن اللي سابعة ده اسهل حاجة. حل يا عم الشيخ مين؟ طاهر. نبدأ بايه؟ باللفظ الكويس، بدل ما اقول ليه حل تكرار. موت يا عم الشيخ وسايب الست دي، وسايب دي يلا خلاص، هتقول انت اللي موت، تقول يا طاهر قول غلط. الزوجة تاكل اتلك سؤال، انت مخلف هنا دي زوجتك ودي مين؟ اختك، صح كده؟ الزوجة تاخد ايه؟ قول يا محمد. اكتب تحتها ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. انت جاوبت كده اجابة تامة، لان قلت خدته فرض ولا عافيه ولا تعصيب، قلت فرض ورحت جايب دليل عليه، يبقى انت كده تمام 100 100. طيب اختك الله اخت، امال لو نقص؟ ايوه كده، يبقى ليها ايه؟ يسالك سؤال خدته ليه؟ اقول له فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولعدم وجود الاب، ولعدم وجود الاخت، صح كده؟ قول امشي يتبقى ربع تاني عشان الراجل ده بتاع رياضه. اقول له ايه؟ مش انت مالك؟ لا ادبا، لسه ما خدناهاش. انا قلت اصل خلي بالك ان اتبجى ان اتبجى ما هباجي، ما انا لازم تكون ايه؟ فهطلع ان شاء الله ربنا يسترها وما اطلعش اشطر منك في الرياضه. المساله دي لما اجي اصححها ناخد المقام كام؟ هو اللي يجاوب كام؟ المضاعف البسيط، ما ينفعش اخد ايه؟ تنفع ال 12 4 على 4 يا صاحبه الربع. نعم ليك سهل كده. نرجع للتعريف، لما قلنا ما هو علم الفرائض؟ هو السهام المقدرة شرعا للوارث. انا حولت النصيب لته، لازم المسألة تطلع 4 على 4 عشان تبقى عادلة. ثواني، لا ما احنا ما ينفعش المضاعف الاكبر مع نسيب المضاعف الاصغر، قانون الرياضة بتاعك بيقول كده. طب خلاص يبقى تسكت. 4 على 2 1 و2. فوجئت ان باقي واحد من صينية الكيكة اللي هي 4 حتات المفروض ياخدوها كلها، الدقة واحد. ده اقول لك لما يطلع البسط اقل من المقام اسمه الرد، لسه ما خدناش. هتفاجأ. حل يا عم الشيخ، ادي مثلا زي دي، زوج واخت شقيقة. يلا قولوا غلط صحيح. نص ونص، الضايف بدي يجتمع نصين اهو، نص لعدم وجود الفروات ودي نص فرضا، صح كده؟ لعدم وجود الفروات والافضل يبقى. طب ايه ده النصين؟ واحدة ماتت، ويا سلام لو واحدة ماتت اعمل نفسي كده من عشان افهم. واحدة انا مت وسايبة زوجي خد النص، واختي سايبة النص، ليها ام تقدر تقول لا ما نديهاش، ليها ام احنا ما خدناهاش، لكن ليها ام، ما اجيب لها منين؟ انت عارف هقول لها مالكيش، ما هي اللي مكتوبة الاول، اديها ليها ايه؟ عشان ما فيش فرع ورث ولا جمع الاخوة. التلت انت على يقين ان التلت ده هجيبه منين، صح كده؟ المسألة دي المضاعف البسيط بتاعها كام؟ 6، صح كده؟ اللي هو بنسميه ايه؟ مخرج الفرض. هناخدها بس هو عشان شغلنا برجعة قديمة بنشحفها، نشحف معلومة لسه ما وصلناهاش. 6 على 3 يا صاحبة التلت ليك سهمين، 6 على 2 يا صاحب النص ليك 3 سهم، 3 و3 و2. المفروض صينية الكيكة متقسم على 6، هجيب لهم منين؟ هل هحط من عندي؟ امسك السكينة وصغر القطعة بس يبدو كلهم. ليه؟ هل انت عندك حد واخد الباقه تعصيبا؟ شيل الام دي وحط عم كان ياخد الباقه تعصيبا، اقول له الباقه تعصيبا ولا ما ياخدش شيء. اتفقنا ان العاصب لو حد ذاكر ان العاصب هو اللي بياخد التلك كلها لما يجي لوحده، او الباقي بعد اصحاب الفروض، وان لم يبقى من التلك شيء فلا شيء له، صح كده؟ انما دي القران قال اديني تلت، ما تقدرش تبدا بالاخت تقول لك يا سلام يا بدات من هنا اكتبني من هنا، مش هنبدا بالكتابه. اقول ايه؟ العرض اللي هو الميل الى الجوز. المساله يا اخواننا من 8 زادت العمل الزياده، زادت المساله كانت من 6 زادت لكام؟ ل8، فيها 2 زياده. يا صاحب السهمين، بدل ما كنت بتاخدهم من صينيه متقسم على 6 حتات، اصبح هتاخدهم من صينيه متقسم على كام؟ الحته نقصت ولا زادت؟ نقصت. عارف ايه هو العرض؟ زياده في الاسهم ونقص في النصيب. يبقى كلام اهو كلام سهل. ليه انت دخلت في العرض؟ ما انا قلت يا اخوانا نكتفي بالكلمه اللي بتتجاهل، بس ده مش سهل، على ان لما حد بيتكلم بنضطر نشرح في درس لسه مش مكانه. لكن لو المساله فيها نقص البسط اقل من المقام ضرر، ولو البسط اعلى من البسط اللي من فوق والمقام اللي من تحت، عشان كله يبقى فاهم، لو البسط اكبر من المقام ده عدل، ولو البسط جد المقام ده عدل. المساله عادله، يا ناقصه يا عائله. والكلام ده هيبقى سهل جدا، لان انت هترتبط بارقام معينه بس، ملهاش دخل بالمتعلم واللي مش متعلم. احفظ، عند وجود الربع يبقى ال 12، عند وجود الثمن يبقى ال 24، عند عدم وجود الربع والثمن يبقى ال 6. يبقى كلام هيبقى سهل، بس لما نتكلم فيه من البدايه تحس ان ايه، لا ده موضوع صعب. لكن لا، احنا عايزين المره الجايه ان شاء الله اي حد، لو سمحت يا شيخ، من يستحق الثلث؟ تروح جاي من يستحق اللي خدناهم. المره الجايه ان شاء الله ربنا عز وجل ناخد الدين والثلث اللي هو يوم الجمعه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ومعذره يا عم الشيخ. اتفضل. اللي هي جوجا والاخت الاخر. نعم. دلوقتي هيبقى في واحد بزياده، هل يرد على الزوجة ولا لا يرد عليها؟ يرد على اخت الزوجة. ما خدناش الرد. بص يا اخوان، انا هقول حاضر. يرد على اصحاب الفروض النسبية. اما الزوج والزوجة اصحاب فروض سببية، لا يرد عليهم. اخذ القانون بالرد على الزوجين عند عدم وجود ايه الكلام ده؟ لما نصدق بس عشان الدكتور ابو بكر. خلاص؟ يبقى كان الاخت الاب هتاخد الباقي كله فرضا وردا. ده عم الشيخ موجود اهو.